إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا مجلس من مجالس مصطلح الحديث، وكما تعودنا من شرح كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياه. أين وقفنا يا ناصر؟ فإن خولف. قال الحافظ ابن حجر رحمنا الله وإياكم أجمعين، بعدما تكلم على الزيادة وأن زيادات الثقات مقبولة بشرط ألا تكون مخالفة لرواية العدد من الثقات وألا تكون مخالفة لمن هو أوثق منه، قال: فإن خولف الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. لمزيد ضبط، الرواة يتفاوتون، فمنهم الثقات ومنهم من دون ذلك، والضبط كما مر هو حفظ الراوي لحديثه، والضبط ضبطان وقد تقدم: ضبط صدر وضبط كتاب. قال: فإن خولف الراوي بأرجح منه من راو آخر، أرجح منه في أي صفة؟ قال: لمزيد ضبط أو كثرة عدد، خالف الثقة الأكثر عددا من الثقات، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، وهي عديدة وكثيرة، وقد أشرت إلى أن الحازمية قد ذكر منها أكثر أو قرابة 50 وجها. قال: فالراجح يقال له المحفوظ، الرواية الراجحة يقال لها رواية محفوظة، الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. فالشاذ يعرف بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو للعدد الكثير، راو وإن كان ثقة يشترك مع عدد من الثقات فينفرد دونهم بلفظة أو بنص مخالف، فمن أين جاء، أي من أين أتانا بهذه اللفظة المخالفة حالة كونه مشاركا في تلك الرواية عن ذلك الشيخ؟ مثال ذلك مثال الشاذ، والشاذ من الأمور التي تتعارض مع الصحيح، فالصحيح يعرف بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. قال: مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة، هو سفيان عالم مكة وحافظها، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على وفي نسخة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. إذن ابن عيينة وابن جريج وغيرهما من الحفاظ الكبار رووا هذا الحديث عن ابن عباس أن رجلا مرفوعا. حماد بن زيد وهو ثقة رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، يعني رواه مرسلا. عوسجة مرسل وتابعي، ومرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. والصواب أنه مرفوع التابعي مطلقا، كبيرا كان أم صغيرا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمى مرسلا. قال أرسله حماد بن زيد ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. لماذا هو المحفوظ؟ لأن ابن عيينة توبع على وصله، على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحماد بن زيد قال: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط. ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وهذه عبارة موجودة في طبعتي علي عبد الحميد وعبد الله الرحيلي، ونصها وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول. ولماذا عبر بالمقبول؟ حتى يدخل فيه الثقة ومن هو دونه كالصدوق. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه حفظا أو أكثر عددا. وهذه سقطت من طبعة هذه التي بين يدي، ولعلها تكون موجودة في الطبعات الحاضرة بين أيديكم. قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. هذا هو المعتمد في تعريف الشاذ. لا يمكن التفريق بين الشاذ وزيادة الثقة إلا بقيد المخالفة، فهذه زيادة وهذه زيادة. لكن ما الذي يفرق بين الزيادتين؟ أن الزيادة في زيادة الثقة مقبولة لعدم وجود مخالفة، وأما الزيادة في الشاذ فمردودة لوقوع المخالفة. والسنة الصحيحة لا اختلاف، السنة الصحيحة لا اختلاف بينها، احفظ هذا. السنة الصحيحة لا اختلاف بينها، السنة الصحيحة لا تعارض بينها. ولذلك رصد المحدثون ظاهرة وجود مخالفة فنسبوها إلى الرواة، نسبوها إلى الرواة، ولا ينسب شيء من التضاد أو المعارضة في السنة أو بين أفراد السنة الصحيحة. قال: وإن وقعت المخالفة له مع الضعف، يعني المخالف الآن ليس ثقة كنوع الشاذ، ولكن المخالف ضعيف، قال: مع الضعف، فالراجح يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر. فالمنكر هو مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف بأي آفة ضعف. والضعف مراتب، فإذا روى الضعيف رواية خالف بها روايات الثقات فإنه محكوم على حديثه بالنكارة، يقال منكر. طيب، ما قرأته أنا؟ قال: وهذا هو المعتمد، بعد أن عرف الشاذ قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، يعني هذا هو الذي ترجح في الاصطلاح، في اصطلاح أهل الحديث. يقول: هذا هو الراجع في تعريف الشاذ، وليس هو مجرد انفراد الراوي برواية، لأنه قد يحكم عليها بأنها من زيادات الثقات، وزيادات الثقات مقبولة، وخذ زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، لكن هنا مردودة وهي زيادة لكونها مخالفة. قال: هذا والمعتمد في تعريف الشاذ، تقييد الشاذ بالمخالفة. طيب، مثل للمنكر بقوله مثاله، إذن المنكر ما هو؟ رواية الضعيف مخالفا لرواية المقبول. المقبول من هو؟ الثقة أو الضعيف؟ الثقة أو إلا الصدوق أو الذي قيل فيه لا بأس به. قال: مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، حبيب ابن حبيب مصغرا، وهو أخو حمزة الزيات ابن حبيب الزيات المقرئ، وهو متروك واهن، عن أبي إسحاق، عن العيزار ابن حريث، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر. يا إخواننا طلاب العلم والزائرون الكرام، وكلكم كرام، بين يدي تفسيران لابن سعدي، فمن يجيب على 3 أسئلة مما سألقيه، سؤال في العقيدة، وسؤال في المصطلح، وسؤال في الفقه، فيما يتعلق بفقه الحج، فله تفسير. فركز معي ودقق معي، بارك الله لك وفيك وعليك. حديث من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وقرى الضيف دخل الجنة، هذا انفرد به حبيب ابن حبيب، وحكم عليه أبو حاتم بالنكارة. ما وجه الدلالة أو الدلالة في الحكم بالنكارة على رواية حبيب، مع أن اللفظ معقول؟ من أقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخر الحديث دخل الجنة، لكن المحدثين لا ينظرون إلى المعاني فقط، ولكن ينظرون قبل النظر إلى المعاني، ينظرون إلى المباني وإلى الأسانيد، لأنها هي طريق الوصول إلى تصحيح المتون أو تضعيفها. رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. يقول: قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره، غير حبيب، رواه، نعم، من الثقات، رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. موقوفا على من؟ على عبد الله بن عباس. فجاءنا حبيب وهو ممن لا يحتمل، فرفعه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المنكر. ما وجه المطابقة في هذا المثال الذي ذكره أبو حاتم من أقام الصلاة وآتى الزكاة؟ لأن حبيب بن حبيب الزيات متروك واه، رفع الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيره من الثقات يوقفونه. الموقوف هو المأثور المنقول المروي عن الصحابة من قوله. قال: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، ويسمى لدى علماء الأصول بالعموم والخصوص الوجهي وليس مطلقا. فهما ما هما؟ هما ما هما؟ الشاذ والمنكر يشتركان في المخالفة، ويفترق الشاذ عن المنكر أنه رواية ثقة، والمنكر رواية ضعيف. فبينهما عموم، وهو وجود المخالفة بينهما، خصوص برواية صفة راوية الشاذ ثقة، وصفة راوية المنكر ضعيف. هذا يسمى بينهما عموم وخصوص أو عموم وخصوص وجهي من وجه. تعليل: لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة، الشاذ يقال فيه فيه مخالفة، والمنكر يقال فيه فيه مخالفة، وافتراقا في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق، وهما المعبر عنهما بالمقبول، المقبول هو ثقة أو صدوق. قال: والمنكر راويه ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما كأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، حيث ذكر الشاذ في النوع الثالث عشر، وذكر المنكر في النوع الرابع عشر، ثم قال في المنكر وهو كالشاذ، ثم قال في المنكر وهو كالشاذ. قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، الفرد هو ما تفرد به راويه، الفرد هو الحديث الذي تفرد به راويه. والفرد قسمان: فرد مطلق، أي مطلقا لا يوجد في الدنيا من غير هذا الوجه، وفرد نسبي بالنسبة إلى شيخ أو بلد وما ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. لاحظ إلى فقه الحافظ ابن حجر حيث تناول بالتعريف الأفراد أو الفرد، ثم بعد ذلك انتقل بنا بعد تحقق الفردية أو عدمها إلى المتابعة، فقال: المتابع، المتابع على اسم الفاعل بكسر الموحدة، والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. المتابعة هي المشاركة، المتابعة هي المشاركة والموافقة، فإذا شارك راو غيره فيما رواه يقال تابعه، تابعت فلانا على قول، أي اشتركت معه في قول ذلك القول أو فعل ذلك الفعل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متابعة. هذه ضوابط، هذه قواعد قد يشق عليك، لا سيما إن استمعت إليها لأول مرة أو لأول وهلة، لكن هذه القواعد من تسخير الله لحفظ سنة رسول الله على أيدي أولئك الجهابذة، جمع جهبذ، وهم أساطين المحدثين، سخرهم الله تبارك وتعالى لحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والمتابعة على مراتب، المتابعة يعني مشاركة الراوي غيره فيما حمل وفيما نقل وفيما سمع على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي المتابعة التامة. أنت تابعت زميلك في عن شيخ في سماع حديث، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متابعة تامة. وإن حصلت لشيخه فمن فوقه لشيخ شيخه أو شيخ شيخ الشيخ ولو في الصحابي فهي القاصرة. فالمتابعة هي المشاركة والموافقة. والمتابعة قسمان: متابعة تامة في الشيخ، عندما تسمع حديثا مع زميل عن شيخ واحد مباشرة، هذه يسمى متابعة ناقصة ولا تامة؟ تامة. فإن التقيت معه في شيخ الشيخ أو شيخ شيخ الشيخ ولو في من فوقه، هذه تسمى متابعة، ولكنها متابعة قاصرة أو ناقصة. ماذا نستفيد من هذه المتابعة؟ عندما تأتيني بخبر وأقول: هل سمع هذا الخبر أحد معك؟ فتقول: زميلي. ماذا تفيدنا هذه المتابعة؟ قال: تفيدنا التقوية، يستفاد منها التقوية، يستفاد منها التقوية. فخبر ينقله واحد ليس كخبر ينقله اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وجمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهو المتواتر أو التواتر. ونستفيد منه فائدة أخرى سيأتي أو ستأتي الإشارة إليها، وهي الترجيح أو المراجحة. الترجيح قال مثال المتابعة، وفي طبعة أخرى مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأم. ما رواه الشافعي في الأم، إيش الأم؟ هذا هذا كتاب من أقدم كتب الفقه للإمام الشافعي رحمه الله. هذا الكتاب يمثل آراء الشافعي الجديدة لا القديمة، لأنه كتبه بمصر، وكتبه بمصر يمثل رأي الإمام الشافعي في الجديد، لأنه دائما يقال رأي الشافعي في القديم رأي الشافعي في الجديد. هذا الطريق أملاه، وما كتبه هو نفسه رحمه الله أملاه على تلاميذه من نجابة وبر تلاميذه، أنهم التقطوا هذا فقيدوه، وعلى رأسهم ممن قيد كتاب الأم الربيع ابن سليمان المرادي تلميذ الإمام الشافعي النجيب، كان يقيد كل حرف وكل كلمة من كتاب الأم. ثم رجعوا، وهذا من نجابتهم وبرهم بشيخهم، رجعوا فقرأوا الكتاب عليه مرة أخرى. هذا الكتاب يمثل لك كتب الفقه المقرونة بالدليل، حيث إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يبدأ أول شيء يبدأ بتقسيم الأم إلى كتاب إلى باب، يصدر الباب بالأدلة الشرعية من القرآن الكريم ومن الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك يستخرج ويستنبط المسائل ويريدها على وجوه وعلى مسائل. وهذا بلا ريب أنه غاية في الفقه في الدين، مقرونا بعد وعلى إثر ذكر الأدلة الشرعية من القرآن وسنة خير البرية صلى الله، هذا غاية في التفقه والفقه. أما فقه مجرد عار عن الأدلة الشرعية بلا ريب أن هذا ليس فقها، بل قد يكون رأيا، بل قد يكون رأيا. طيب، يقول مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشهر 29 أي يوما، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ما رأيتم الهلال أكملوا العدة عدة شعبان 30 يوما. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائب مالك، ومنهم الحافظ البيهقي، البيهقي شافعي، وقد قيل فيه: كل شافعي في الدنيا فللشافعي عليه منة سوى البيهقي فله منة على الشافعي. لماذا؟ لأنه ما ترك أصلا ولا فرعا ولا مسألة ولا وجها ولا توجيها للإمام الشافعي إلا خرج له دليلا من خلال موسوعات فقهية وأيضا موسوعات حديثية، السنن الكبرى، الخلافيات، معرفة السنن والآثار، كتب موسوعية حديثية وفي الوقت نفسه فقهية، خدم به مذهب إمامه رحم الله الشافعية وجميع العلماء من جميع المذاهب. قال: فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم، ومنهم الإمام الشافعي أو منهم الإمام البيهقي، أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه. ومما يدل على عدم انفراده به أن أبا الحسين محمد بن المظفر البزاز في كتابه غرائب حديث الإمام مالك، غرائب حديث الإمام مالك، وقد ذكر محمد بن المظفر البزاز 184 حديثا من غرائب مالك، يعني التي تفرد بها عن مالك عن غيره، لم يذكر هذا الحديث من ضمن غرائبه، لم يذكر هذا الحديث من ضمن غرائب مالك. قال: رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. جل الثقات رووا هذا الحديث عن مالك بلفظ ماذا؟ بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. فادعى من ادعى فقال إن الشافعية تفرد بلفظ فأكملوا العدة 30، فهل يسلم بدعوى تفرد الشافعي بهذا اللفظ؟ قال الحافظ ابن حجر: ولكن وجدنا للشافعي متابعا، وجدنا للإمام الشافعي مشاركا وموافقا في رواية الحديث بلفظة فأكملوا العدة 30 عن مالك. من هو هذا المتابع؟ عبد الله ابن مسلمة القعنبي، عبد الله ابن مسلمة، في بعض الطبعات عبد الله ابن سلمة، عبد الله ابن مسلمة القعنبي، وهو ثقة عابد من رجال البخاري ومسلم، وحديثه في صحيح البخاري. قال: كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة ليش متابعة تامة؟ ها، لماذا رواية عبد الله بن مسلمة القعنبي متابعة تامة؟ اعطني، خلينا نوقظ أنفسنا قليلا. نعم، ليش متابعة تامة؟ لأنه تابع الإمام الشافعية، لأنه تابع الإمام الشافعي في رواية الحديث بلفظ فأكملوا العدة 30. قال: ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30، أي كملوا عدة شعبان 30 يوما، فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا ثلاثين، كملوا 30، أكملوا العدة 30، بمعنى واحد، لا يختلف هذا المعنى في نسبته إلى الإمام مالك رحمه الله من هذه الطرائق أو من هذه الطرق. قال: ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، لا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، يعني لا يشترط في المتابعتين، في قسمي المتابعة لا يشترط في اللفظ في المتابعة في من توبع وفي المتابع أن يروي الحديث باللفظ، بل لو كان مرويا بالمعنى فإنها تكون متابعة على الراجح، لأنه سيأتي وجه مرجوح يقيد كلا باللفظ دون المعنى. قال: بل لو جاءت بالمعنى كفى، بل لو جاءت بالمعنى كفى. وفي نسخة طاشقند الخطية كفت، لأن علي عبد الحميد اعتمد نسخة طاشقند وهي موجودة بين أيدينا، والنسخ الخطية يا إخواننا، النسخ الخطية ينبغي أن تعلموا ليزداد إيمانكم ويزداد يقينكم أن كتب السنة لها مئات، لا سيما الصحيحين، مئات النسخ الخطية بين أيدينا، مئات النسخ الخطية بين أيدينا، وهذا من حفظ الله للسنة النبوية. فلا تصغي ولا تلتفت ولا تستمع إلى أصحاب الأهواء من الغوغاء الذين يقولون: من الذي يدريكم أن صحيح البخاري قد وصل إليكم عن الإمام البخاري كما كتبه البخاري؟ هذا هراء كلام، هذا كلام يعني، ولا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ولا كعنقاء المغرب، ولا سحابة صيف، هذا كلام ما يقوله إلا المبتدعة وأهل الأهواء من الغوغاء. انظر إذا قال لك واحد الآن, يجيك واحد كذا سيما الصلاح من أهل الأهواء والبدع, يقول لك أنت تقول قال البخاري, روى البخاري, روى مسلم. طيب وما الذي يدريك أن الكتاب الذي بين يديك هو سبحان الله, هذا الكتب التي بين أيديهم ليس لها أزمة ولا خطم, ليس لها أزمة ولا خطم. نقول له تعال شوف في الأردن صدر المعجم المشتمل لآل البيت 3 مجلدات للحديث النبوي, انظر إلى نسخ خطية حول العالم كله, في أمريكا, في بريطانيا, في فرنسا, في إيطاليا, في مصر, في جميع بلدان الدنيا, مئات النسخ الخطية لصحيحي البخاري ومسلم. هل يمكن أن يتواطأ الناس عقلا؟ لكن أنت تعال أي كتاب من الكتب التي تصادر لله الحمد والمنة لوجود المكذوبات والموضوعات والمختلقات والواهيات, قال فلان قال فلان, تعال يا شيخ هذا الكتاب اللي أنت تقول فيه قال فلان هل له نسخ؟ ما في نسخ خطية, وفيه من الكذابين والوضاعين والمتهمين من الله عز وجل بهم عليم, لكن كتبنا محفوظة لله الحمد والمنة. وهذا الذي ذكرت وهو نسخ خطية وجه من وجوه التوثيق. اذهب إلى أمريكا, اذهب سائحا متنزها وقل أنا أريد أن أزور متحفا من المتاحف, تدخل المتحف تجد مئات النسخ الخطية لكتب السنة لا سيما الصحيحين والسنن الأربعة. تذهب لفرنسا, تذهب لألمانيا, ألمانيا مشهورة في متاحفها, تدخل المتاحف تقلب الطرف, يا عجبا, عند الألمان قوم هتلر الذي أباد اليهود عندهم من النسخ الخطية للسنن النبوية ما الله عز وجل به عليم. هذا يدل عليه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلتكن مطمئنا, لتكن ساكنا, ليكن قلبك متعلقا بربك, بكتاب ربك وسنة نبيك, فوالله ما ضاع شيء, والله ما ضاع شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم كتاب قد يضيع, تجد محتواه في مئات وألوف الكتب الأخرى, وهذا لا يعرف إلا لهذه الأمة كما جزم بذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى, خصيصة من خصائص هذه الأمة في حفظ تراثها وميراثها من نصوص الوحيين. طيب يقول وأما بالمعنى فهو ما روى, انتهينا من هذا. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. والشاهد, ليش قلنا والشاهد على الفتح يا أخواننا؟ يعني خص قوم الشاهد أيضا كما خص المتابعة بما حصل بالمعنى, وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس. نعم قفزنا الله يغفر لنا طيب بل لو جاءت بالمعنى كفى أو كفت, لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. قال الحافظ وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى, لاحظ الكلام هنا, قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى, هذا المتن المروي يشبه المتن الآخر لفظا ومعنى, لفظا ومعنى, أو هذا من نسخة طاشقند الخطية أيضا, أو يشبهه في المعنى فقط, أو في المعنى أي يشبهه في المعنى فقط, يعني ما يخرج عن المعنى. قال فهو الشاهد, فهو الشاهد. إذن الشاهد ها هنا له ضابط أساس ذكره الحافظ ابن حجر, وهو صحابي آخر, متابعة في صحابي واحد, ولا بد اختلف الصحابي ينتقل من المتابعة إلى الشاهد. قال فإن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ إلى آخره, قال فهو الشاهد. مثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، سأسأل، سواء بهذا اللفظ أو فهذا باللفظ، وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواية أبي هريرة هذه شاهد ولا متابع؟ رواية أبي هريرة هذه شاهد ولا متابع لحديث ابن عمر الذي مر؟ شاهد، شاهد، لأنها من طريق الصحابي، اختلف الصحابي الأول عن ابن عمر والثاني عن أبي هريرة رضي الله عن الجميع. قال وخص قوم، هذا هو الأصل، أن المتابعة عن طريق صحابي واحد وأن الشاهد عن طريق صحابي آخر. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. إذن هنا يثبت الحافظ ابن حجر، يقول الأصل المتابعة عن صحابي واحد والشاهد عن صحابي غير هذا الصحابي، لكن عكس قوم فقالوا تطلق المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، وخص المتابعة باللفظ والشاهد بالمعنى، والصواب أنهما يريدان باللفظ وبالمعنى معا، لكن الضابط الرئيس هو الصحابي. فإذا جاءنا الطريق الآخر عن صحابي واحد هو المتابعة، وإذا اختلف الصحابي فهو الشاهد. قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء. الجوامع جمع جامع، والجامع هو الكتاب من كتب السنة، الجامع لأغلب أبواب الدين، الجامع لأغلب أبواب الدين بدءا من الإيمان إلى الرقائق وإلى الترغيب والترهيب وإلى صفة الجنة وصفة النار، هذا يسمى جامعا. وتسند فيه الأحاديث، أي تساق الأحاديث بأسانيد مؤلفيها. أشهر مثال تحفظه الجامع المسند الصحيح، سأسأل، الجامع المسند الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ومغازيه. ما اسم الكتاب المشهور ولمن؟ أقول زدت، والزيادة أخت النقص. أنقص أحدهما، يعني هو البخاري وكتابه صحيح البخاري، صحيح البخاري هذا هو المشهور بيننا، لكن أصل التسمية الجامع المسند الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه ومغازيه. يقول واعلم أن تتبع الطرق، أي التفتيش عن طرق الحديث، من الجوامع جمع جامع، وهو الكتاب الذي يجمع أغلب أبواب الدين الأحاديث مسندة فيه، والمسانيد جمع مسند، المسانيد يا صاحب المسند، المسانيد جمع مسند، وهي الكتب التي ترتب على أسماء الصحابة وهي مسندة أيضا، كمثل كتاب مسند الإمام أحمد، وفيه قرابة 40,000 حديث، فيه قرابة 40,000 حديث، فيه قرابة 40,000 حديث، وهو من الكتب الموسوعية الإسلامية، وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. قال والأجزاء، الأجزاء جمع جزء، والمراد بالجزء الحديثي هو أحاديث مسندة تجمع في باب، تجمع في موضوع من موضوعات الدين، مثلا جزء البطاقة للكناني، جزء ابن عرفة، جزء بيبي امرأة كانت تشارك، المرأة تشارك، ما كانت تضع رجلا على رجل، وللطبخ والنفخ والاستمتاع والزينة وللعرس والمناسبات، بل كانت أيضا تشارك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد قال الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال قال: ما أعلم امرأة كذبت ولا اتهمت ولا تركت. ها؟ على خلاف الرواة من الرجال، منهم الكذابون أكرم الله السامعين، ومنهم المتهمون، ومنهم سراق الحديث. لماذا؟ أنا عللت هذا باثنتين، عللت هذا باثنتين. ها؟ أولاهن ها؟ أما هذا ما يغتفر يا شيخ أحمد. لماذا وعلا وجرح أكثر النساء لا بالكذب ولا بالضعف ولا بالاتهام، ولكن جرحنا فقط بعدم المعرفة والجهالة؟ ويقول الإمام الذهبي: ما أعرف من اتهمت منهن. لماذا؟ يرجع إلى اثنتين. أولاهن سترهن، تحجبهن، قرن في بيوتكن، لا تبرجن تبرج الجاهلية، فما يعرفن. ما هو متبذلات ولاجات خراجات لا تعرف بيوتهن ظلهن، ولكن لسترهن وعفافهن. الباعث الثاني، أقول الباعث الثاني، الباعث الثاني، لأن من يتخصص في الحديث النبوي من النساء قليلات، وهؤلاء القليلات يعني نابغات نابهات، ولذلك ما ينبغ منهن إلا اللاتي أراد الله بهن خيرا وتوفيقا. وكم يوجد الحافظ ابن حجر عند قرابة 20 شيخ له، الحافظ ابن حجر له من المحدثات والعالمات قرابة 20 17، قرابة 20 من العالمات التي سمع منهن الحافظ ابن حجر، والحافظ ابن حجر إمام ما يشق غباره رحمه الله. يقول: لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا. يقول: هذا التتبع للطرق ماذا يسمى عند المحدثين؟ يقول: يسمى الاعتبار، يسمى الاعتبار. الاعتبار عند المحدثين ليست كاللفظة كهي متداولة بيننا. نحن إيش نقول لبعضنا في مخاطباتنا اليومية؟ خذ، عندما أتكلم معك نقول: خذ بعين الاعتبار، يعني انتبه لي، يعني انتبه لهذا الأمر أو انتبه لي. لكن الاعتبار عند المحدثين هو سبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، والاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. ولك أن تترجم هذا الاعتبار بقول الحافظ ابن حجر: هو تتبع الطرق، تتبع الطرق يسمى الاعتبار عند المحدثين. قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد. جاء الحافظ أبي عمرو بن الصلاح فقال: معرفة الاعتبار والمتابعة والشواهد، هكذا هو نص الباب عند أبي عمرو بن الصلاح في المقدمة، وهكذا انتشر اسم الكتاب بالمقدمة، وإلا فالصواب والنصاب في اسم الكتاب لابن الصلاح هو علوم الحديث، علوم الحديث. طيب، قال: الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال الحافظ ابن حجر: ما لأبي عمرو يعنون بهذا العنوان؟ نقول نحن الطلاب: وما في وجه نكارة، ما النكارة من هذا العنوان وهذا التبويب؟ قال الحافظ: قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، أي للمتابعات والشواهد. قسيم يعني قسم، قسم يسمى الاعتبار، قسم يسمى المتابعات، قسم يسمى الشواهد. حالة كون الاعتبار هو هيئة التوصل إليهما، هيئة صفة، الاعتبار صفة نتوصل بها إلى معرفة متابعات الحديث وشواهده، وليس قسيما، ليس قسما كما يوهم التبويب لدى أبي عمرو بن الصلاح. قال: بل هو هيئة، وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، جميع ما تقدم من أقسام المقبول وقد أوشكت على نهاية الوصول. يقول: جميع ما تقدم من أقسام المقبول، ما هي أقسام المقبول على ما تقدم؟ الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره. يقول: هذه الأقسام كلها تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. وهذا التفريق بين ما يقول هناك ويستفاد منها التقوية، يختم ما بينهما من كلام مفصل بقوله يفيدنا عند المعارضة، نجمع بينهما. هذا على مذهب ضغط، يقول لك اضغط، هذا مضغوط، فك الضغط هذا، فنجمع فنقول: فائدة المتابعات والشواهد فائدتان، لتقوية الحديث واحد، ثانيا لدفع التعارض لما ظاهره التعارض، والله أعلى وأعلم.